إلى كل الشباب المجروحين، لكنهم فرفوشين، دعونا نرقص على أحزاننا تحت شعار حمدين يتحدى النكد. شال او بعته قالوا يا ريت انساه ده ازال يا سنين المسروقين مني في هواء الفاضي فن الجمال والقلب شال او بعته قالوا يا ريت انساه الختام فحب.